يقول تعليق الآية القرآنية على الآيات. نعم. ليس بثابت، ما هو وارد. وأيضا يشغل المصلي. الطيبي يقول كما نقله صاحب شبر السلام عنه، يعني وقد ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في خميصة وقال إنها ألهتني عن صلاتي، ائتوني بجانية أبي جهم. يقول الطيبي إنها تكره الصلاة على السجاجيد المنقشة، وهكذا تكون أمام الشخص أو خلفه وتشغل الداخلين عند الباب، تشغلهم عن أذكار الدخول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن أبي داود، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، إذا قال ذلك قال الشيطان عصم مني سائر اليوم. وهكذا أيضا بسم الله، وبسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الدخول، وهذا يدخل ولا الصحيح على الباب تشغله عن الذكر. فالمهم سواء كانت في المساجد أم كانت في الشوارع ما تنفع يا إخوان، نزعة إخوانية، نزعة إخوانية. عندما كان الحرب في المناطق الوسطى، في المناطق الوسطى، وقد خشي من الشيوعيين أن يحتلوا صنعاء. نعم. ماذا يا إخواننا؟ الإخوان المجلسون شغلوا الناس في وضع خرب كبيرة من الشارع، من طرف الشارع إلى طرفه. ونعم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ويكتبون آيات كذا حتى جاء الأمن ونزع هذه الخرق. صحيح أنها تدل على الرعب، تدل على الرعب والخوف. فماذا يا إخوان؟ فالمهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون هذا، والله المستعان. ها؟ ما يكون فيه شيء من الامتهان عندما يعلقها حتى ولو في البيوت. يعني فيها الآن ورقة كبيرة يكتب فيها القرآن كاملا بخط صغير. فهل مثل هذا يتعلق في البيت؟ ما تعلق ولا آية الكرسي ولا غيرها. يعلم أولاده آية الكرسي وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد. نعم. ويعوذ أولاده إن كانوا لا يستطيعون ينطقون، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل عين لامة من كل شيطان وهامة. وهناك تعاويذ أخرى قد ذكرها به القيم الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة بعنوان حروز. حروز أي وهي حروز نبوية، ليس معناه أن تعلقها، تحفظها وتقولها وتكون حرزا لك من الفتن وحرزا لك من الشرور.